بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل قراءتنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، أي ما جاء في قول هذه الكلمة من الوعيد وبيان منافاتها لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تكميل التوحيد وتتميمه. وهذه الكلمة قولها ينافي تمام التوحيد وكماله، وينافي ما ينبغي أن يكون عليه الموحد من ثقة بالله وإيمان بقضائه وقدره، وأن الأمور كلها بمشيئته، دون أن يفتح عليه أبوابا وألفاظ وكلمات لا يحصل من ورائها نفعا بل تجلب له أنواعا من الضر، ولا سيما مثل هذه الكلمة التي قد ترد على ألسن كثيرا من الناس عند حلول المصيبة، فتفتح عليهم عمل الشيطان ولا يحصلون من ورائها طائلا، وإنما تفتح عليهم عمل الشيطان وتفتح عليهم أبوابا من العجز والضعف والخور وعدم الثقة بالله جل وعلا وضعف الإيمان بقضائه وقدره، فهي كلمة تضر ولا تنفع، ولهذا جاء النهي عنها وذمها كما سيأتي مصرحا به في حديث أبي هريرة عند المصنف رحمه الله. وجاء في نصوص القرآن أن قولها في مثل هذا المقام ليس من أقوال أهل الإيمان، ولهذا أورد قول الله عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذه لو قالوها في هذا المقام، مقام المصيبة وملاقاة العدو ومعاينة الموت، فقالوا هذه الكلمة: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا شيء من التدبير والاختيار وفرصة النظر في الأمر وتدبر الحال ما قتلنا هاهنا، أي أننا عندنا من التدبير وحسن الرأي ما لا يترتب عليه مثل هذه النهاية وهذه المعاينة للموت. وحقيقة الأمر أن الموت آت ولو كان الإنسان في بيته، وجاءت منيته برز للموت، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كان هؤلاء في بيوتهم ودنت المنية وجاء الأجل برزوا له، فليس يمنع الإنسان من موته حسن تدبير ولا حسن تصرف، ولا يميز الموت بين حسن تدبير وغيره وبين صغير وكبير. من دنت منيته وجاء أجله مات، ولو كان من أحسن الناس تدبيرا ومن أحسنهم تصرفا، فهم أحالوا الأمر إلى رأيهم، قالوا لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان التدبير لنا والتصرف لنا لما قتلنا هنا ولما تعرضنا للموت. فالشاهد أن هذه الكلمة تقال من عديم الإيمان أو ضعيفه في مقام المصيبة، فتفتح عليه عمل الشيطان، مثل أن يصاب الإنسان بحادث ويفتح على نفسه هذا الباب، يقول لو لم آتي من هذا الطريق، لو بقيت في البيت، لو أنني ما خرجت، لو أنني ما ركبت في هذه السيارة، لو أنني أجلت السفر هذا اليوم، لو يفتح على نفسه هذه الكلمة التي لا يحصل منها طائلا، وهي تنافي التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم محققا له متمما له بعيدا عن نواقصه ونواقضه. وهذه الكلمة من نواقص التوحيد، هذه الكلمة من نواقص التوحيد. ولهذا عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة للتحذير من هذه الكلمة والنهي عنها، وبيان أنها ليست من أوصاف أهل الإيمان، وأنها لا تجامع الإيمان التام والتوحيد الكامل، بل إن وجودها يدل على نقصه وضعفه وضعف الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة إنما تذم في حال المصيبة وحال فوات النعمة، أن تفوت على العبد نعمة أو أمرا دنيويا يرجوه فيفتح على نفسه هذا الباب، باب اللو. وكذلك في المصيبة يفتح على نفسه باب اللو، لو أني لم أفعل كذا لكان كذا، لو أنه لم يحصل مني كذا لكان كذا. فهذه من عمل الشيطان، تضر الإنسان في دينه وإيمانه ولا تنفعه في دنياه، لا يسلم معها الدين ولا تحصل بها الدنيا، فهي كلمة لا خير فيها ولا نفع ولا فائدة، وفيها ضرر على الإنسان من جهة نقص إيمانه وضعف توحيده. أما إذا قالها الإنسان في تمني الخير دون أن تكون بابا لفتح عمل الشيطان فهذا لا شيء فيه، أو بيان أمور العلم، أو إيضاح المفاضلة في العبادات أو نحو ذلك، فهذا ليس فيه. ولهذا يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا استعمال هذه الكلمة، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحج: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. وهذه الآية كذلك في المنافقين، وفي ذكر صفة أهل النفاق الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو الذين أطاعونا. قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا عن القتال وعن مشاركة المسلمين في قتال الكفار. وكل من هذه الآية والتي قبلها تتعلق بمعركة أحد، فمن تخلفوا عن المشاركة، قالوا لما وجد بعض القتل ووجد بعض القتلى في المسلمين وفي صفوف المسلمين، قال هؤلاء المنافقون المتخلفون عن القتال وعن شهوده، قالوا لا لا لا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا بالتخلف وبقوا معنا متخلفين لما حصل لهم هذا القتل. فجاء الرد عليهم قل فادروا عن أنفسكم الموت، يعني إن كان هذا الأمر الذي تقولونه حقا فادروا عن أنفسكم الموت، أي امنعوه، امنعوا الموت. والموت إذا جاء إلى الإنسان ودنت منيته ووصل أجله لا يمنع من موته مانع، ولا يرد ذهاب روحه راد. فإذا ليس المانع من القتل أو الموت ما ذكره هؤلاء، وليس بمانع، بل الموت متى جاء ودنت المنية برز له صاحبه، بل إن صاحبه يأتيه إذا كانت منية الإنسان في مكان معين وفي وقت معين، ذهب الإنسان لمنيته وانتقل إليها من بلده، وكأنه ينتقل من بلده ليعاين الموت. أذكر أحد الأشخاص ودعنا يوما بعد صلاة الفجر مثل هذا الوقت، وأخذ سيارته وسافر لغرض العلاج في بلد بعيد خارج المملكة. ولما دخل هذا البلد بعد أن قطع ما يزيد على 1000 كيلو حصل له حادث وتوفي في الحال. فهذا خرج من مكانه وساقه القدر، جاءت المنية فبرز لها في المكان الذي كتبت، وغادر بنفسه وحمل متاعه بنفسه وودع أهله وكأنه مسافر ليموت. فالمنية إذا جاءت ودنت وحصل وقتها يبرز لها الإنسان ويذهب أينما كانت. لو كانت بعيدة تحتاج إلى أسفار طويلة سافر لمنيته. والآجال مكتوبة والأعمار محدودة ولكل أجل كتاب. فإذا كان الإنسان يؤمن بالقدر ويؤمن بما كتبه الله، وأن الله كتب مقادير الخلائق، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ مثل هذه الكلمة لو أن إنسانا أراد سفرا معينا وقدر له مصيبة أو حادث، فقال آخر لو لم يسافر لم يحصل له، هذا من جنس عمل هؤلاء، أو لو لم يسافر لم يموت. الموت إن كان قد وصل حتى وهو على فراشه، وهو في بيته، يدخل عليه الموت في بيته ويصله في بيته. وأحيانا يدخل الموت في بيت فيه عدد من الناس وفيهم المعمر ويأخذ الصغير ويدع الكبير. فليس الذي يمنع من الموت حسن تصرف ولا حسن تدبير. ولهذا قول هذه الكلمات أو قول هذه الكلمة من أمارات ضعف الإيمان، وضعف الإيمان بالقدر وبالأمور المكتوبة. نعم الإنسان لا يخاطر بنفسه ولا يلقي بها إلى التهلكة ويأتي الأمور من أبوابها وتكون أعماله وتصرفاته في حدود الشريعة وضوابطها. فإذا حصل له مصاب أو نزلت به بلية لا يفتح على نفسه هذا الباب الذي لا يأتيه إلا بالشر ولا يحصل منه خيرا، بل يقول بدل ذلك كما سيأتي معنا في الحديث: قدر الله وما شاء فعل. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وهذا فيه أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان قوة وضعفة، زيادة ونقصا، وأنهم ليسوا في الإيمان، ليسوا في إيمانهم على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت كبير. فمنهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وهذا فيه أن وجود الإيمان وإن قل هو خير للإنسان وفلاح له وسعادة في الدنيا والآخرة. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا المنهج السوي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في سيره في هذه الحياة، أن يكون دائما وأبدا حريصا على ما ينفعه مستعينا بالله، جامعا بين هذين الأمرين: الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله. وهذان الأمران هما حقيقة الإيمان بالقدر وتمامه. ولا يكون العبد محققا للإيمان بالقدر إلا بهما: الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فحقيقة الإيمان بالقدر تحقيق هذين الأمرين: أن يفعل السبب وأن يحرص على السبب دون أن يكون معتمدا على السبب، بل معتمدا على الله جل وعلا، متوكلا عليه وحده دون سواه. ولهذا من عطل السبب، من عطل السبب اعتمادا على التوكل، لم يحقق الإيمان بالقدر على وجهه الصحيح. ومن أيضا عطل التوكل معتمدا على السبب لم يكن منه الإيمان بالقدر. فلا يكون الإيمان بالقدر إلا بالجمع بين هذين الأمرين: حرص على السبب وعناية به دون اعتماد عليه. فإذا اعتمد على السبب وعطل التوكل خرج عن الإيمان بالقدر، خرج عن الإيمان بالقدر. وإذا جاء بالتوكل معطلا للسبب لم يحقق الإيمان بالقدر، لأن تحقيق الإيمان بالقدر المشروع المأمور به ليس بتعطيل الأسباب، وإنما ببذل الأسباب والعناية بها والحرص عليها، كما جاء الأمر بذلك في نصوص كثيرة. وكل الآيات التي فيها الأمر بالعمل، العمل الصالح، والنهي عن الأمر والنهي عن الأفعال المحرمة، كلها مشتملة على الدعوة على فعل الأسباب والعناية بها، داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وقوله احرص على ما ينفعك يتناول المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، يتناول ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. فالأمور التي تنفعك في دينك تحرص عليها، تحرص على معيشتك وكسب الرزق لك ولولدك والعناية بالمال الحلال المباح، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويحرص أيضا على الأمور الدينية ومجاهدة نفسه على فعلها وتطبيقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، متبعا في ذلك سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه: احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك، واستعن بالله أي كن معتمدا في ذلك كله على الله، لا على حذقك ولا على مهارتك ولا على حسن فهمك ولا حسن تدبيرك، وإنما كن معتمدا على الله سائلا منه التوفيق والعون والسداد والهداية والرشاد، فإن ذلك كله بيده سبحانه وتعالى. ولا تعجزن، لا تعجزن أي عن الأعمال النافعة والطاعات الزاكية والأفعال الخيرة، لا تعجزن عنها، لا تعجزن عنها. فقوله ولا تعجزن متعلق بقوله احرص على ما ينفعك، متعلق بقوله احرص على ما ينفعك. فالذي لا يحرص على ما ينفعه هذا لعجزه، هذا لعجزه. والذي يفتح على نفسه باب اللوى التي من عمل الشيطان عند حلول المصاب هذا لجزعه. ولهذا يحصل من الناس لضعف الإيمان عجز عن المأمور وجزع عند المقدور، وفي الحديث النهي عنهما، عن العجز وعن الجزع. والعجز يكون مع المأمور ما أمر العبد به، والجزع عند المقدور عندما يقدر عليه مصيبة أو بلية يجزع ويفتح على نفسه عمل الشيطان باستعمال لو أو غيرها من الكلمات التي ربما يكون فيها تسخط أو عدم رضا بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. قال ولا تعجزن، لا تعجزن عن العمل أي لا تفتح على نفسك باب عجز عن العمل، فتور وكسل وارتخاء وقلة مبالاة وضعف اهتمام. ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا يتعلق بالمصيبة المقدرة والقدر المؤلم الذي يحصل للإنسان، فيقول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام: لا تقل هذه الكلمة، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، أو لو أني لم أفعل كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا يفتح عليك عمل الشيطان، أي أن هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك ليضعف إيمانك ولينقص توحيدك وليضعف ثقتك بالله وتوكلك على الله وإيمانك بأقدار الله. فأنت بهذه الكلمة لا تنتفع بشيء، بل تفتح على نفسك طريقا وبابا للشيطان يدخل منه عليك، فإنها تفتح عمل الشيطان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذا القول المحرم والكلام الفاسد الذي لا خير فيه ولا نفع، أرشد إلى القول الصحيح والكلام النافع في مثل هذا المقام. قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل هذه الكلمة عند مصابك فهي تفتح عليك عمل الخير، وتفتح عليك الثقة بالله وحسن الالتجاء به إليه وطلب العوض منه وأن يجيرك في مصابك، ويأتي على لسانك الكلمات النافعة والكلمات الحميدة التي تنبني على إيمانك بالقدر وتحقيقك للإيمان بالقدر. قال: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي هذا الحديث من الفائدة ما سبق الإشارة إليه غير مرة، أن من المفيد في باب التعليم والتوجيه عند نهي الناس عن أمر محرم أو قول محرم أو فعل محرم أن يرشدوا إلى البديل الصحيح والقول النافع. وهذا مر علينا أمثلة كثيرة له في نصوص سبق أن مرت معنا. فلما نهى عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، كلمة لو، عند المصيبة التي تفتح على الإنسان عمل الشيطان، ذكر البديل الذي يفتح للإنسان أبواب الخير وأبواب الإيمان وأبواب الصلاح وأبواب الرفعة في الدنيا والآخرة: قدر الله وما شاء فعل. وتأملها هنا عندما تجري هذه الكلمة على لسانك حال المصيبة، مستشعرا لمدلولها بقلبك، فإن هذا يفتح عليك من أبواب الخير شيء كثير، يفتح عليك من أبواب الخير شيء كثير عندما تقول هذه الكلمة في مصابك: قدر الله ما شاء فعل، أي أن هذا الذي أصابني أمر كتبه الله علي وقدره، وما كتبه الله وقدره لا يمنع منه مانع ولا يحول عنه حائل، لا يمنع منه مانع ولا يحول عنه حائل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فأنت إذا علمت أنها من عند الله وقلت عند مصابك: قدر الله وما شاء فعل، فتحت عليك باب الرضا وباب التسليم وباب الصبر، وربما ارتقيت إلى الشكر وكانت منك الدعوات النافعة، بخلاف الآخر الذي يقول لو، فهذه الكلمة لا تفتح عليه خيرا، بل تفتح عليه عمل الشيطان كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وقد مر معنا الإشارة إلى شيء من معنى الآيتين، وأن قول لو في الآيتين كان من كلام أهل النفاق، كان من كلام أهل النفاق، وهذا فيه دلالة على مذمة قول هذه الكلمة في المصاب، وأن المؤمن قوي الإيمان قوي الصلة والثقة بالله لا يقول هذه الكلمة، فهي لا تصدر إلا من عديم الإيمان أو ضعيفه. الثانية: النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وهذا صريح في حديث أبي هريرة: ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكان لكان كذا وكذا. فقولها عند المصاب يحرم ولا يجوز، وهي من عمل الشيطان ومنافية للتوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه، منافية لكمال التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وجاء التصريح بالنهي عنها عند المصاب. نعم. الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. تعليل ذلك أو تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وذلك ما جاء في الحديث: فإن تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان هنا مفرد مضاف، فهو يعم ويشمل أمورا كثيرة، فليس المراد بعمل الشيطان شيء معين أو أمرا واحدا معينا يكون، وإنما هي أمور كثيرة وشرور عديدة وآفات متنوعة تفتح أو يفتحها قائل هذه الكلمة على نفسه إذا قال لو عند المصاب. فتفتح عليه باب جزع وباب تسخط وباب اعتراض على القدر، تفتح عليه أبواب من الشر كثيرة. فقوله عمل الشيطان ليس المراد به عمل معين، وإنما المراد أعمال كثيرة، والمفرد إذا أضيف يعم. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد إلى الكلام الحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن هذا القول السيء أرشد إلى القول الحسن والكلام السديد الذي يقوله المسلم في هذا المقام: قدر الله وما شاء فعل. يقول ذلك معتقدا له، مؤمنا به، مؤمنا أن الأمور بقدر الله. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، أي أن يجمع المسلم بين هذين الأمرين، ففعل السبب والتوكل على الله وحده والاعتماد عليه وحده سبحانه. وهذا هو تمام الإيمان بالقدر، فعل للأسباب مع الاعتماد على الرب العظيم لا على الأسباب. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم عطلوا السبب اعتمادا على الله، وقسم عطلوا التوكل على الله اعتمادا على الأسباب والتفاتا إليها، وقسم هم أهل حق وهدى، هم أهل الحق والهدى، وهم من جمعوا بين الأمرين فعل السبب مع الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن ضد ذلك أي ضد الحرص على ما ينفع الإنسان وهو العجز، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في تعوذاته الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. فالعجز أمر مذموم يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، يتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، فلا تعجزن. هذا فيه التوجيه للمسلم أن يطرد عن نفسه العجز وأن يطرد عن نفسه الكسل، بادلا للسبب معتمدا على الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. سب الريح هو من نقص الإيمان، سب الريح من نقص الإيمان وضعف التوحيد. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن سب الريح، لأن سبها فيه نقص لتوحيد الإنسان الواجب. والتوحيد الواجب يعلم به الموحد ويعلم به المؤمن أن الريح وغيرها مخلوقات مسخرة ومدبرة، حركاتها بتدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى، ولا تملك من أمرها شيئا، لا تملك من أمرها شيئا، بل هي مأمورة ومدبرة ومسخرة. ولهذا جاء في الدعاء الذي أورده المصنف رحمه الله في الحديث: أسألك من خيرها وخير ما أمرت به. فهي مأمورة مدبرة مسخرة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: لا تسب الريح فإنها مأمورة، أي أمرها رب العالمين ومدبرة لا تتحرك إلا بتدبيره سبحانه وتعالى. فإذا اتجه الإنسان بالسب لها كان ذلك أمارة على ضعف إيمانه ونقص توحيده بالله عز وجل، وسبها فيه سب لمسخرها ومدبرها كما سبق مر معنا في باب النهي عن سب الدهر. قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتقلب الليل والنهار هو بأمر الله وتدبيره سبحانه وتعالى، ولا يملك الليل والنهار من ذلك شيئا، بل الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فالذي يسب الدهر أو يسب الليل والنهار أو يسب الريح أو يسب المخلوقات التي تتحرك بتسخير الله وتدبيره، سبه لها سب لمدبرها، سبه لها سب لمدبرها، لأنها لا تملك شيئا ومأمورة، وتحركاتها بأمر مدبرها ومسخرها رب العالمين. وهنا قال: لا تسبوا الريح، جاء في بعض الأحاديث تعليل ذلك: فإنها مأمورة، أي مدبرة، تحركاتها بأمر رب العالمين. وهنا جاء في الحديث: من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به. فهي قد تؤمر بالخير وقد تؤمر بالشر، قد تكون رياحا فيها الرحمة والخير والمطر والفائدة والنفع للناس، وقد تكون ريحا فيها عقوبة وفيها عذاب وفيها الهلاك. فإن كان هذا أو ذاك فهو كله بأمر الله، كله بأمر الله سبحانه وتعالى وبتسخيره. فسبها باطل، سبها باطل، سواء سب الريح بإطلاق اللعن أو التقبيح أو أي لفظة من ألفاظ السب، فكل ذلك باطل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. وعادة سب الريح يكون عند هبوبها وحصول مؤذٍ للإنسان بسبب هبوبها، فضعيف الإيمان في مثل هذا المقام يسب الريح، يسب الريح، إما بحصول تلف لشيء من ممتلكاته بسبب الريح، أو بحصول شيء يسير جدا بسبب هبوبها، مثل بعض الناس إذا تحركت الريح وطارت عمامته سبها، أو مثلا سقطت منه ورقة في يده أو ورقة في سيارته، وأخذ يتبعها ويعدو خلفها ليحصل عليها، يكون في هذا الموقف مع ضعف إيمانه قد يكون منه تحرك لسانه بسبها. وهذا السب الذي يصدر في مثل هذا الموقف هو من نقص التوحيد، لأن هذه الريح التي هبت واتجه لها بالسب هي لا تملك من أمرها شيئا. فسبها حماقة، وفي الوقت نفسه نقص في إيمان العبد وتوحيده. ثم هو قول لا يترتب عليه ثمرة، بل فيه المضرة على إيمان الإنسان وتوحيده. عقد المصنف رحمة الله عليه هذه الترجمة: لا تسبوا، الترجمة النهي عن سب الريح، وأورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. نعم، قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القول السيء وذكر البديل له من القول النافع والقول الصحيح. وتأمل هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ما تكرهون. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني عند هبوب الريح قد تكون شديدة، وقد يحصل من هبوبها أو سبب هبوبها شيء من الضرر للإنسان في بدنه، في ملابسه، في ممتلكاته. قد تكون الريح شديدة فتحث عينه بالتراب ويتعب ربما أياما، أو مثلا تفسد عليه بعض المطعومات التي له، تمتلئ ترابا فلا تكون صالحة للأكل، أو قد تؤثر على بعض محصولاته الزراعية، أو تؤثر على سيارته. أحيانا الريح التي تحمل شيء من الحصبات تؤثر على الدهانة والطلاء الذي على السيارة، فلها أنواع من التأثير قد ينزعج منها الإنسان أو تؤذيه أو يكون كارها لهذا الأمر. فعليه هنا أن يملك لسانه وأن يصونه عن القول السيء وعن سب الريح ولعنها أو نحو ذلك، وأن يأتي بالكلمات التي تنفعه وتفيده ويترتب عليها العواقب الطيبة والآثار الحميدة. قال: لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني كأن قائلا يقول إذا هبت الريح وحصل بسبب هبوبها شيء يكره الإنسان، وقد جرت العادة في الكثيرين أن يحصل منهم السب، هذا الذي يجري على لسان غالب الناس. فما الذي يقال؟ قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا فيه أن الريح مأمورة، وأنها تؤمر بالخير وتؤمر بالشر. قد تؤمر لتعذيب أقوام وهلاكهم وتدميرهم وإهلاكهم عند أبرهم، وقد تكون مأمورة بالرحمة ونزول الغيث، كما قال عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح، أي لواقح للسحاب، فينزل المطر ويعم الخير ويحصل الرزق وينتفع الناس والبهائم والأشجار، فتكون خيرا. وقد تكون عقوبة وتدمير وإهلاك، فهي مأمورة بهذا ومأمورة بذاك. فإذا هبت وتحركت الريح، السنة أن يدعو المسلم بهذه الدعوة المباركة: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا كله تفويض لله وتوكل عليه وحسن صلة به وتحقيق لتوحيده وتكميل للإيمان به. فهذه الكلمة من تمام التوحيد وكماله، وتلك الكلمة التي يسب الريح هي من نقص التوحيد وضعفه ووهائه. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. قال: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح، والمقصود بهذه الترجمة وأن سبها منافيا لكمال التوحيد الواجب. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بدل أن يشتغل بالسب الذي لا خير فيه بل فيه المضرة، يشتغل بالكلام النافع الدعاء. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فليست هذه من أخلاق المؤمن ولا من صفاته، بل من صفاته ومن هديه القول النافع المفيد. قدر الله وما شاء فعل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أجارنا الله في مصابنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، الحمد لله، اللهم إني أسألك كذا، اللهم إني أعوذ بك من كذا. هذا شأن المسلم في أحواله كلها، دعاء والتجاء وكلمات طيبة وذكر حسن وقول مفيد. فإذا ضعف الإيمان تبدل القول المفيد بالسيء، وأصبح الذي يجري على لسان الإنسان هو الكلام السيء، سب وشتم وبذاء وفحش وأقوال رديئة. بل بعض الناس يعني في بعض المواقف لا يكتفي بسب الآخرين، بل يسب نفسه ووالديه وأهله ويشتم. ولم يقتصر هذا الأمر عند هذا، بل حتى في الأمور العادية أصبح تحرك اللسان بالسب والشتم في كل الأحوال، وأصبح بعض الناس تجري على لسانه كلمات السب والكلمات البذيئة أكثر مما تجري على لسانه الكلمات الطيبة. وربما لو جلس يوما في نهاية النهار يعد أقواله الطيبة وأقواله السيئة لوجد السيئة أكثر والفحش أكثر في كلامه. فهذا كله من علامات السوء والعياذ بالله، وليس من علامات الخير. ولهذا تمام التوحيد وكمال الإيمان وصحة المعتقد يفضي بالعبد إلى صلاح اللسان وسداد القول، بينما إذا ضعف التوحيد وضعف الإيمان فإن اللسان يكون منه الكلمات السيئة والأقوال البذيئة، والجوارح كذلك تتحرك. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الإرشاد إلى أنها مأمورة أخذها المصنف من الدعاء في الحديث من خيرها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. فهي مأمورة بالخير ومأمورة بالشر، وجاء في بعض الحديث لا تسب الريح فإنها مدبرة، أو لا تسب الريح فإنها مأمورة. فهذا علة النهي، علة النهي أنها مأمورة، وسبها سب لآمرها ومدبرها، تنزه وتقدس عن ذلك. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر. أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بالشر، وهذا أخذه أيضا من الدعاء من خير ما أمرت به وفي التعوذ، ومن شر ما أمرت به. فهي قد تؤمر بالخير وقد تؤمر بالشر. وإذا هبت الريح يسأل الله عز وجل خيرها، يسأل الله نفعها، يسأل الله عز وجل أن يترتب عليها الخير، مثل ما جاء أيضا في الدعاء الآخر اللهم لاقحا لا عقيما، عندما تهب الريح يقول اللهم لاقحا لا عقيما، يعني لاقحا للسحاب لا عقيم. الريح العقيم هي التي تهب ولا يترتب عليها نزول الأمطار، واللاقح هي التي إذا هبت نزلت الأمطار. فلهذا جاء في السنة أن يقال عند هبوبها اللهم لاقحا لا عقيما. قال عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، أي لواقح للسحاب. والريح إذا هبت إما أن تكون لاقح فينزل المطر بإذن الله، أو تكون عقيما فلا ينزل، وكل ذلك بإذنه وتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. الشاهد أن المسلم ينبغي له في كل أحواله أن يقول القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهنا لاحظ ملاحظة ينفعك الله بها، وهي أن قول الإنسان له أثر بالغ على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا لاحظ الآية هنا قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وأيضا إذا كان قول سيء يترتب عليه الأعمال السيئة. وقد جاء في حديث صحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا فيه خطر اللسان الشديد، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قد يقول المرء الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فلا يستهين الإنسان بلسانه بل يصلح لسانه، وصلاح اللسان من صلاح الإيمان، وصلاح اللسان يترتب عليه صلاح الأعمال. الشرح ذكر حديث الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب. الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، الريح من روح الله، وهذا ثابت، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الأدب المفرد في أبي داود، وفي الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو حديث ثابت، الريح من روح الله. والمراد بالإضافة هنا إضافة خلق لا إضافة وصف، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وإتيانها بالرحمة وإتيانها بالعذاب كل ذلك بأمر الله وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بالنهي عن ظن السوء بالله رب العالمين، وأن يكون المسلم دائما وأبدا حسن الظن بالله جل وعلا. وحسن الظن به سبحانه يترتب عليه ما من الخير والرفعة وصلاح العمل وسداد القول وقوة الإيمان، يترتب عليه من هذا الشيء الكثير، بخلاف الظن السيء أو ظن السوء برب العالمين، فهذا أساس في فساد الإنسان وسوء عمله وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. والمصنف رحمة الله عليه عقد هذه الترجمة ليبين أن حسن الظن بالله من تمام التوحيد وكماله، وأن سوء الظن به من نقص التوحيد وضعفه ووهائه. فعقد هذه الترجمة وجعل عنوانها الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ويقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية هو ظن السوء، فظنهم بالله هو ظن السوء. وهذا فيه فائدة، أن كل ظن سوء بالله هو جاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية. وفيه أيضا أن الإيمان بالله عز وجل وحسن الاعتقاد وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى يترتب عليه حسن الظن به. ولهذا الناس قسمان: أهل جاهلية وأهل إيمان. فأهل الجاهلية من جاهليتهم ظن السوء بالله، وأهل الإيمان من آثار إيمانهم حسن الظن به، حسن الظن به سبحانه وتعالى. ومن عرف الله ووحده وآمن به وعرف أسماءه وصفاته فهو لا يظن به إلا خيرا، لا يظن به إلا خيرا، ويؤمل الخير منه ويرجوه ويطمع في رحمته وفضله وعظيم ثوابه، ودائما وأبدا يتحرك في قلبه الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا مع خوفه من الله ومن عقابه. وقد مر معنا أن المسلم جمع بين رجاء وخوف، رجاء لا يترتب على وجوده قنوط، وخوف لا يترتب على وجوده أمن، ولهذا يحسن في أعماله وفي طاعاته وهو راج خائف، وهو حسن الظن بربه جل وعلا، يؤمل منه خيرا ويرجو منه خيرا، ويؤمل في موعوده الكريم، ويرجو الله أن يدخله في رحمته، ولا يظن بالله سوءا. وظن السوء يكون مع من فيه جاهلية في مقامات كثيرة وأحوال عديدة، ولهذا يأتي ظن السوء بالله جل وعلا في أبواب كثيرة، تشاؤم الإنسان وتطيره ودخوله في في في في في, في الهموم المضرة أو المخاوف من الأمور المستقبلة، امتناعه عن أنواع من الطاعات أو وقوعه في أنواع من المحرمات، كل ذلك ينبني على ظنه السيء برب العالمين، ينبني على ظنه السيء برب العالمين. أما المؤمن فإن شأنه ليس كذلك، شأنه ليس كذلك. من الظن السيء برب العالمين أن يصل الحال بالإنسان أن يعتقد عدم نصرة الله لأهل الإيمان، وأن الله يديل الأمر على أهل الإيمان ويجعل النصرة للكافرين ويمحق الإيمان ولا تبقى له باقية ويهلك أهله، هذا كله من الظن السيء بالله رب العالمين. أما المؤمن فهو واثق بنصر الله، طامع في فضله جل وعلا، مؤمل في ربه خيرا، ولا تدخل عليه أنواع هذه الظنون السيئة. نعم. قال وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذا أيضا من أوصاف الكفار، الظانين بالله ظن السوء، فهذه صفة من صفات الكفار وليست من صفات أهل الإيمان، هذه من صفات أهل الشرك وأهل الكفر. فظن السوء هو من صفات أهل الكفر، وظن الخير هو من صفات أهل الإيمان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر في الزاد شيخ تعتبا في زاد المعاد. نعم. لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم. وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم. طيب، المصنف رحمه الله ختم هذه الترجمة بهذا الكلام الجامع لابن القيم رحمه الله في بيان خطورة ظن السوء، وأن هذا من خصال المشركين وخصال المنافقين. فظن السوء ليس من فروع الإيمان ولا من شعبه، بل هو من فروع النفاق والكفر، ومن شعب النفاق والكفر، ومن أوصاف أهل النفاق. فوجوده في المسلم هذا من ضعف إيمانه، ومن ضعف توحيده، ومن ضعف ثقته بالله وإيمانه بقدره سبحانه وتعالى، ومن ضعف إيمانه بأسمائه جل وعلا وحكمته وحسن تدبيره جل وعلا، وأن الأمور بمشيئته وقضائه وقدره. وابن القيم رحمه الله ختم هذه الكلمة العظيمة ببيان أن السلامة منه قليلة، وكثير من الناس يقع في ظن السوء لضعف الإيمان، ولو في كلمات تخصه أو تخص غيره. وكثيرا ما يأتي كلمات أو حتى خواطر تدور في قلب الإنسان فيها شيء من الاعتراض على قدر الله. الاعتراض على القدر نوع سوء ظن بالله. الاعتراض على القدر نوع سوء ظن بالله، يعني بعض الناس فيما يتعلق بغيره، قد يصاب إنسان مصيبة فتجد بعضهم يقول مسكين فلان، والله ما يستاهل، مسكين فلان ما يستاهل، ولا هذه لو كانت في فلان أحسن، هو اللي يستاهل هذا، لكن فلان ما يستاهل، أو هذه يعني كيف تحصل لي أنا، أو كيف يصيبني هذا الأمر، وأنا الذي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت وحصل مني كذا. كل هذا اعتراض على قدر الله وسوء ظن بالله جل وعلا. وقل من يسلم من هذا إلا من عافاه الله وسلمه ورزقه المعافاة. وفي هذا فالتأكيد على ما سبق ذكره، وهو عناية الإنسان بألفاظه، وأن لا يدخل نفسه بألفاظ فيها الاعتراض على الله أو على أقدار الله أو التسخط أو عدم الرضا أو سب شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى أو نحو ذلك مما هو من سوء الظن بالله جل وعلا وبأقداره سبحانه. ثم ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الداء ذكر الدواء في كلام عظيم ونافع جدا، فذكر أن الدواء أن يصلح الإنسان نفسه في معرفته بربه ومعرفته بأسمائه، وأنه حكيم عليم خبير، أفعاله عن حكمة وعن علم جل وعلا، ويتصرف في مخلوقاته كلها عن حكمة، علمها من علمها وجهل من جهلها. فكيف يتجرأ الإنسان ضعيف العلم قليل العلم قاصر الفكر على قول كلمات تشتمل على اعتراض على الحكيم الخبير؟ كيف يقول كلاما يسأل فيه الرب عن أفعاله؟ والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال بعض أهل العلم كلمة جميلة في هذا المقام: لا تقل لما فعل الله، ولكن قل بما أمر الله. هذا السؤال الذي ينفعك، بما أمر الله حتى تفعله وتطبق ما أمرك الله به. أما كلمة لما فعل الله فهذه تأتي من سوء الظن به، لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، ولو أنه فعل كذا لكان أولى أو نحو ذلك، فهذا كله من سوء الظن به. فلا يقول إنسان لما فعل الله، لا يسأل عما يفعل وأفعاله كلها عن حكمة، ولكن يقول بما أمر، بما أمر، يسأل عن الأمر ليفعله وليطبقه، لا أن يكون في سؤالاته معترضا على ربه سبحانه وتعالى، متقدما بين يديه بفكره القاصر وعقله الضعيف. نعم نعم. إن شئت. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. فسر هذا الظن بأنه لا ينصر رسوله، أي أن هذا قالها المنافقين ظنا منهم أن الله عز وجل لا ينصر رسوله، وأن الأمر سيكون للمشركين نصرا على المسلمين وإبادة لهم، فظنوا هذا الظن، الظانين بالله ظن السوء. نعم. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار قبل هذه الآية قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، هذه صفة أهل الإيمان في ذلك الموقف، قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، واعتقدوا لما رأوا القتل ووجدوا أن بعض المسلمين قتل أن الإسلام سيقضى عليه وسينتهي ولا تبقى له باقي، هذا ظنهم بالله جل وعلا. أما المؤمنون فبخلاف ذلك، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس أن يغشى طائفة منكم، فهم على إثر هذا النعاس الذي من الله عليهم به نزلت عليهم السكينة وطمأنينة القلب وقوته وحسن الثقة بالله وحسن الالتجاء به. أما أهل النفاق فأخذوا يرددون هذه الكلمة وهذا الظن السيء برب العالمين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. وأن أمره سيضمحل، وأن أمره سيضمحل، أي أمر الإسلام سيضمحل، لأن مجرد ما رأوا وجود القتل في المسلمين وقتل عدد منهم ظنوا هذا الظن السيء بالله، قالوا هذا نهاية الإسلام واضمحلاله وتلاشيه. نعم. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر أن ما أصابه لم يكن بقضاء الله وحكمته، قالوا أن الحكمة ونعم الحكمة والقضاء لو كان لله سبحانه وتعالى لنصر رسوله ونصر أصحابه ولم يكن فيهم هذا القتل، فهذه من الظنون السيئة التي تحركت في أذهانهم وتحدثوا بها في مثل هذا المقام. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، فسر الظن السيء بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر، فمن قال إن الأمور عن غير حكمة ظن بالله ظن السوء، ومن قال إن الأمور ليست في قضاء الله سبحانه وتعالى ظن بالله ظن السوء. ولا يتحقق الإنسان الخير في هذا المقام إلا إذا اعتقد أن الأمور كلها بقدر وأنها صادرة عن حكمة. فمن آمن بالحكمة وعطل الإيمان بالقدر أو العكس فهو سيء الظن برب العالمين، ولا يكون حسن الظن به إلا بالإيمان بالقدر والإيمان بالحكمة. وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هاتين الكلمتين في كل مقام، يعني كل كلمة تصدر عن سوء ظن، تصدر يعني عن سوء ظن بالله، فهي راجعة إما لإنكار الحكمة أو إنكار القدر أو ضعف الإيمان بهما. نعم. وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وبه يعلم أن ظن السوء يتناول أقوالا عديدة وكلمات متنوعة، فكلها تنشأ عن نفي الحكمة أو نفي أو ضعف الإيمان بالقدر، فتأتي مثل هذه الكلمات، وكل كلام صدر من الإنسان ناشئ عن ذلك فهو من ظن السوء بالله. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذه الكلمات سبب نشأتها ووجودها هو هذا الأمر الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله، يعني ضعف الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بحكمته، الإيمان بعلمه، الإيمان برحمته، الإيمان بفضله وجوده وإحسانه. فإذا ضعف هذا الإيمان وجد ظن السوء، وإذا قوي الإيمان بالله وحسنت المعرفة به سبحانه وتعالى ذهب ظن السوء ووجد الظن الحسن. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. هذه كلها أنواع من ظن السوء، من أنواع ظن السوء أن يظن الإنسان بالله تبارك وتعالى أن ينصر الكفار على المسلمين ولا يبقى المسلمين باقية ويكون هلاك المسلمين وعلو كلمة الكفار عليهم ولا يبقى لهم باقية، فهذا ظن سوء بالله، ظن سوء بالله. أما حصول هزيمة في وقت معين لأسباب معينة ابتلاء وامتحانا وتمحيصا فهذا يكون وهو عن حكمة، وإلا الله عز وجل كتب على نفسه نصر دينه ونصر رسوله ونصر أولياءه والدفاع عنهم، ومن عقيدة المسلم الإيمان بذلك كله. فمن ظن بالله أنه ينصر الكفار على المسلمين ويقطع داب المسلمين ولا تبقى لهم باقية وتكون الهيمنة والغلبة لأهل الكفر والتسلط، فهذا من ظن السوء بالله تبارك وتعالى. وقد مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، بحيث أن يكون تسلط كامل على الكفار ولا يبقى الإسلام باقي، هذا لا يكون. استجاب الله عز وجل دعاء نبيه في ذلك فلا يكون، فالإسلام باقي، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم إلى أن تقوم الساعة. فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من اعتقد أن الأمور بغير قدر، وأن تقع يقع في هذا الكون ما لم يقدره الله وما لم يكتبه الله، هذا ظن سوء بالله. كيف يقول قائل إنه يمكن أن يوجد في ملك الله وفي خلق الله ما لم يقدره الله؟ فهذا من ظن السوء بالله جل وعلا. وكذلك من ظن السوء أن يعتقد أن الأمور بتقديره لكن عن غير حكمة، فهذا من ظن السوء بالله، فهو مجرد مشيئة نافذة لا عن حكمة. وهذا يقول نفاة الحكمة، فتكون الأمور بزعمهم لا عن حكمة، فهذا من ظن السوء برب العالمين. ولا يكون حسن الظن بالله إلا بالإيمان بالقدر والإيمان بالحكمة والإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب دلالة على فائدة معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى وعظم أثره على العبد في منهجه وحياته وعبادته. ولهذا قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. يديل الباطل، يعني تكون الغلبة له ولا يبقى للإسلام باقية. قال: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم. أكثر الناس يقع في هذا الظن، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يتعلق بغيرهم، يعني لا يكتفي بظن السوء فيما يتعلق به من أمور وقعت بتدبير الله وتسخيره فيكون منه ظن سوء بالله، بل حتى فيما يقع بغيره. ولهذا أشرت إلى بعض الأمثلة، وكثيرا ما تقع في المصائب، عندما يرى مصيبة في إنسان تجده يظن السوء حتى ليس في المصيبة، حتى في النعمة. كثيرا ما يقع في الناس ظن سوء بالله، يعني مثلا بعض الناس يرى شخصا مقصرا في العبادة، مقصرا في الطاعة، متهاونا بها، ويرى عنده خير، أملاك وتجارات وبيوت ومساكن، ويرى إنسان عابد محافظ على الطاعة وعلى العبادة وحسن الخلق وحسن الأدب وأمارات الخير ظاهرة، ولكن في غاية الفقر وفي غاية الضعف. فتجدها أحيانا يعبر، وأحيانا قد يحرك رأسه، يعني إيش هذا، يعني كان يقول إيش هذا، يعني هذا الآن عاصي وفاسق وفاجر وعندها هذا الخير، وهذا العابد الزاهد التقي الورع ما عنده طعام يومه ولا عندها، هذا كله من سوء الظن بالله وناشئ عن عدم الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى. ومثل هذا مثال، وعليه فقس واقع الناس فيهم الشيء الكثير من ذلك. تجد اعتراض على على على على أقدار الله، يرى مثلا إنسان أصيب بإصابة بالغة أو بعاهة يعني شديدة أو أشياء من هذا القبيل، فيأتي على لسانه ويتحرك لسانه بشيء من الاعتراض. بل بعضهم يقول مثل هذا الاعتراض كنوع مواساة للمصاب، يقوله معترضا على قدر الله سبحانه وتعالى، مسيئا للظن به، يقول أنت مثلك ما يستاهل، يقولها عن نوع مواساة له. هذه لو كانت في فلان البعيد أو في فلان هو الذي يعني، أو مثلا أناس يصيبهم حادث في, في, في, في سيارة فأحدهم يسلم والآخر فيقول لو أن الذي لم يسلم كذا والذي سلم. أشياء كثيرة تتحرك بها ألسن الناس، كلها من ضوء من سوء الظن بالله جل وعلا. وهذا ينشأ من ضعف الإيمان بالقدر، وضعف الإيمان بالحكمة، وضعف الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وإلا قد تكون مصيبة الإنسان التي كانت سوء ظن بالله، أو سبب يعني أو كان وجود سوء ظن بالله على إثرها من بعض الناس، قد تكون باب خير على الإنسان، باب خير. يعني بعض الناس يكون ضائعا في الحياة الدنيا فتصيبه عاهة أو بلاء عظيم جدا في صحته وفي بدنه، فيكون باب فتح خير في استقامته وصلاحه وإيمانه وعبادته. فالله عز وجل له حكمة، وأفعاله كلها صادرة عن حكمة، ويجب أن يكون المسلم معتقدا ذلك مؤمنا به. لله حكمة حتى في يعني تسلط الكفار على بعض المناطق، هذا فيه حكمة، ويترتب عليه آثار طيبة من العودة للإيمان وصلاح العقيدة وصحة الإيمان. يعني تحصل أمور أحيانا، الآن لما جماعة من الكفار المبطلين في الدنمارك اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالسب، هذا أمر في غاية السوء، لكن من المصالح التي ترتبت عليه تحركت قلوب المؤمنين بحبه والصلاة والسلام عليه وقراءة سيرته وقراءة أخباره وسمعت الخطب الكثيرة وازداد الناس حبا له وتعظيما له وعناية، هذه آثار ترتبت على ذلك. ولنبينا عليه الصلاة والسلام حصل خير عظيم من الجهتين، من جهة أولئك سبهم له رفعة في درجاته، وفي الحديث تدرون ما المفلس إلى آخره، وتحرك المسلمين بالصلاة والسلام، هذا خير أيضا. فالله عز وجل له لا لا له حكمة جل وعلا. فالإنسان ما يقابل يعني الأمور بالاعتراض، ولكن يقابل الأمور بالموقف الشرعي، الموقف الشرعي والعمل الصحيح. فهؤلاء سبوا نبي الله عليه الصلاة والسلام فتتحرك القلوب، وهذا الموقف الشرعي ببغضهم والدعاء عليهم والحذر منهم ومعرفة أنهم العدو، ويحقق معنى البراء من الكفار الذي ارتخى في قلوب كثير من الناس، ويعرف العدو على حقيقته، وما تخفي صدورهم أكبر، يعرف ذلك ويعي حقيقة هذا الأمر. وكثير من المسلمين كان في هذا الأمر تبصيرا لهم، وعرفوا حقيقة هؤلاء، يعني كانوا يوما من الأيام يقولون الحرية، وأن عندهم حرية الفكر وحرية، ويقولون أتاحوا لنا الفرصة في في في في بلادهم لممارسة أعمالنا عباداتنا إلى آخره. ثم هذه الحرية المفتوحة على بابها أو على مصراعيها من آثارها باسم الحرية سب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والوقوع في عرضه فداه آبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه علينا. قال: فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء بما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. هنا هذه فائدة كبيرة، وهي أعظم فائدة في الباب. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. ولهذا هذا العلاج، وهذا هو الداء للسلامة من هذه الأمور، معرفة الله جل وعلا. ولهذا شرع للمسلم أذكار نافعة في أحوال متعددة تقوي معرفته وصلته وثقته بالله، وتبعد عنه الظن السيء برب العالمين. نعم. إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. فليعتني، هذه وصية نافعة من ابن القيم رحمه الله، يقول: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني بمعرفة الله ومعرفة أسماءه ومعرفة حكمته ورحمته وفضله وموجبات حكمته وموجبات رحمته، يعرف هذا ويقوي معرفته بربه سبحانه وتعالى، فإن هذا أساس الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، لأن الإنسان في حالات ضعف الإيمان وضعف المعرفة بالله قد تصدر منه كلمات فيها ظن السوء، فليتب إلى الله وليستغفره قبل أن يلقى الله يوم القيامة وهو ما من الظانين به ظن السوء، عليهم دائرة السوء، فليتب إلى الله ويستغفره وليصحح إيمانه به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. نعم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له. لو فتشت من فتشت، يعني ينبه ابن القيم أن هذا الأمر كثير، وهذا يقوله نصحا رحمه الله، يقول: هذا أمر متفشي وكثير، وسببه ضعف الإيمان بالله وضعف المعرفة به سبحانه وتعالى وبأسماء وصفاته ولكثرة الجهل، فتوجد هذه الكلمات الناشئة عن سوء الظن. فيقول: لو فتشت من فتشت تجد قل من يسلم، وإذا كان قل من يسلم فهذا يدعو إلى الخوف والحذر والعناية بالعلم حتى يسلم العبد من هذه الأمور. نعم. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. هذه أمثلة وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، هذه أمثلة يعني أجمل ابن القيم في المثال لهذا الأمر، فمقل ومستكثر، يعني الناس في هذا الوادي أو في هذا الباب بين مقل ومستكثر، منهم من يجري على لسانه كثيرا من هذه الأقوال، ومنهم من تأتي على لسانه قلة، والخير في السلامة من ذلك كله، قليله وكثيره. نعم. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فتش نفسك هل أنت سالم، هذه دعوة لمحاسبة النفس، وهذا نافع جدا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمن الخير للإنسان أن يفتش نفسه، وتفتيش النفس هذا لا يكون إلا بعد العلم، هذا لا يكون، وتنبهوا لهذه الفائدة، لا يكون إلا بعد العلم. يعني قراءة هذا الباب وفهمه والعناية به، ولا تكفي هذه الجلسة في فهمه، وإنما تقرأ فيه وتراجع الآيات وتفسيرها وكلام الشراح، وتقوى معرفتك بهذا الباب، ثم بعد ذلك فتش نفسك، فتش نفسك على ضوء هذا العلم. فإذا فتشت نفسك بعد العلم تعرف الأخطاء التي كانت عندك، أما إذا فتشت نفسك بدون علم وبدون تعلم سترى نفسك سليما. وأذكر من المواقف الطريفة في هذا الباب، مرة جرى بيني وبين أحد الإخوة مجلس، فجاء ذكر بعض البدع، فقال يعني عن عدد من الأمور، يعني كان كلاما مجملا عن بعض البدع، فقال ما توجد هذه البدع، ويعني يتحدث عن جماعة هو ينتمي إليها، قال ما عندهم شيء من هذه من البدع، كل أعمالهم سنن، وكل أفعالهم حسنة، وكل أعمال طيبة، ولا رأيت فيهم بدعة. يقول: لم أرى فيهم بدعة. قلت له: أنصحك أن تقرأ كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي كاملا، وإذا انتهيته بعد ذلك تقول هل يوجد أو لا يوجد. وبدأ يقرأ في الكتاب، وقطع منه شوطا كبيرا وقابلته، قلت له: كم قرأت من كتاب؟ قال: والله الآن قرأت شيء كثير، يعني تجاوزت الثلث. قلت له: الجماعة أولئك عندهم بدع ولا لا؟ قال: كثير. فأولا بسبب الجهل ما يعرف إيش التوحيد، ولا يعرف إيش السنة، ولا يعرف الأحاديث، وماشي في جهلة، فيظن أن كل شيء يفعله منتسب للإسلام عمل صحيح وسنة. لكن إذا قرأ وعرف وتعلم بعد ذلك، ولهذا قول ابن القيم: فتش نفسك، إن فتشت نفسك عن جهل بالباب فماذا ستقول؟ إن فتشت نفسك عن جهل بالباب ماذا ستقول؟ تقول: كل أعمالي وكل أقوالي على السداد، ما عندي أي ملاحظة، وليس في أي خطأ. لكن إذا قرأت وتأملت وفهمت وعرفت الأمر على حقيقته، ستقول: أسأل الله العافية والسلامة، كم كان عندي من الأخطاء، وتتحرك بالتوبة والاستغفار والإنابة، وينفتح عليك باب خير عظيم. فهذه نصيحة عظيمة من ابن القيم: فتش نفسك، يعني انظر في، والتفتيش لا يكون إلا عن علم، أما إن فتشت نفسك عن جهل فلن يظهر لك شيئا. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. نعم، مرة تفسيرها. نعم. الثانية: تفسير آية الفتح. نعم. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار بأن ذلك أنواع، أي ظن السوء، ليس نوعا واحدا، وإنما أنواع لا تحصر. نعم. الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، وهذه فائدة عظيمة ينبه عليها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صلاح العبد في هذا الأمر، أن يعرف الأسماء والصفات ويعرف نفسه. يعرف الأسماء والصفات أن يعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الأمور بقضائه وقدره، وأن أفعاله كلها عن حكمة، يعرف ذلك ويعرف نفسه، أي أنه عبد لله، عبد مدبر مخلوق مربوب، والأمر بيد سيده ومولاه جل وعلا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فيعرف نفسه، يعرف ربه ويعرف نفسه. نعم. أما إذا لم يعرف ربه ولا عرف نفسه يكون فيه ومنه الفساد العريض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. نكتفي. رب العين، نسأل الله له الشفاء والعافية. والعين كما أخبر عليه الصلاة والسلام حق، والإصابة بها حق، والعلاج هو بالرقية الشرعية، قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي والنفس على النفس في أوقات عديدة. وأفضل ما يكون للإنسان أن يرقي نفسه بنفسه، وأن لا يسترقي، بل يعتني بالرقية بنفسه. وما حك جلدك مثل ظفرك، فيعتني برقية نفسه والدعاء لنفسه والإقبال على الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنه هذا الداء وهذا المصاب. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد عندما تكلم عن تفسير المعوذتين ذكر أمورا عشرة عظيمة جدا، قال: إذا اعتنى بها العبد زال عنه بإذن الله ما يجد من عين أو سحر أو حسد. ومن فضل الله ذكرناها لعدد ووجدوا فائدة عظيمة. ولهذا أنصح الأخ السائل أن يرجع إلى كتاب بدائع الفوائد عند تفسيره المعوذتين ويقرأ الأسباب العشرة، ولخصتها في رسالة صغيرة لي مطبوعة بعنوان التبيين لدعوات المرضى والمصابين. فهذه الأسباب العشرة من اعتنى بتطبيقها نفعه الله بها، وكثيرون ولله الحمد أحسنوا قراءتها وفهمها وتطبيقها ونفعهم الله جل وعلا بذلك. وهي أمور تحتاج إلى عناية بفهمها وعناية بتطبيقها، وسيرى العاقبة الحميدة والأثر الطيب بإذن الله عز وجل. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقال نعوذ بالله من شر هذا اليوم وشر هذا الشهر والسنة؟ الاستعاذة بالله عز وجل من شر ما خلق هذه مطلوبة بعامة، أن يتعوذ الإنسان بالله من شر ما خلق، أو يتعوذ بالله من شر نفسه، يتعوذ بالله من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. فالتعوذات جاءت بهذا المعنى، ولكن المشروع للإنسان أن يقول المأثور، لأنه جماع الخير. فمثلا إذا أهل الشهر شرع للمسلم أن يقول عند رؤية الهلال: نعم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فيعتني أيضا إذا دخل قرية يأتي بالدعاء المأثور: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل والأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما درين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه البلدة وخير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وهكذا يأتي بالتعوذات والدعوات التي تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المناسبات. نعم. هذا السائل يقول: شخص مسح على شرابه لثلاثة أيام متواصلة باعتقاده أنه جائز، فما حكم الصلاة؟ صلاته فيما زاد عن اليوم والليلة غير صحيحة إلا إن كان مسافرا، فعليه أن يعيد الصلوات يومين كاملين، وأما اليوم الأول فإن المسح كان صحيحا والصلاة صحيحة. نعم. بعض الشعراء يعني يذكرون الدهر، يا دهر مالي ورماني الدهر، مخاطبة الدهر، فما حكم مثل هذه الأبيات؟ الله عز وجل قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. وهذا شأن غالب الشعراء إلا من سلمه الله، يهيم في كل واد ولو كان الوادي وادي شر وبلاء وضرر عليه في دينه ودنياه، ولهذا يكثر فيهم الكذب والألفاظ الفاحشة والإغراب وسوء الأدب، حتى إنهم قالوا وعدوها مدحة وهي مذمة، قالوا: أعذب الشعر أكذبه، وقالوا: لا يبلغ الإنسان ذروة الأدب، يعني في المعاني والألفاظ وجزالتها، حتى يكون قليل الأدب، يعني حتى يقل أدبه، بمعنى أنه لا يتقيد ببعد عن كذب أو بعد عن ألفاظ فاحشة أو ألفاظ سيئة، فلا يمكن أن يكون بهذه الحال وبهذه القوة إلا إذا أطلق لنفسه العنان في الخوض في خيالاته وبدون قيد وبدون شر، وبالغ بعضهم مبالغة يعني قبيحة جدا في هذا الباب، حتى أن بعضهم صرح قال: لا دخل للعقائد في الشعر، لا دخل، يعني العقائد ما لها علاقة في الشعر، الشعر قل ما شئت، حتى لو كان يعني أمر مخالف للعقيدة، العقيدة ما لها دخل في الشعر. ولهذا فساد في العقائد وفساد في الألفاظ وفساد في الأدب وفساد تكثر على ألسن الشعراء بهذه الذريعة أو بهذا التأول إن كان متأولا لنفسه، أما إذا كان سيئا في نفسه وفاسدا في عقيدته فهذا أيضا لا تسأل عما يكون منه من فساد. ولهذا كثيرا ما يأتي على ألسن الشعراء سب الدهر وسب الريح وسب الأيام وسب الليالي والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى واستخدام لو الاستخدامات الفاسدة، كل هذا كثيرا ما يأتي وهو داخل تحت قوله: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني يهيم في كل وادي ولا يبالي هل يضر دينه أو يضر عقيدته أو ينقص به أدبه وخلقه، لا يبالي بذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.